طل طل الخيال بأرض الميدان، الله يحميهم الله وسيدي سلمان. تحيا بنت الدرزي اخت الشجعان، الله يحميها الله وسيدي سلمان. طل طل الخيال بأرض الميدان، الله يحميهم الله وسيدي سلمان. طل طل الخيال بأرض الميدان، الله يحميهم الله وسيدي سلمان. تحيا بنت الدرزي اخت الشجعان، تحيا بنت الدرزي اخت الشجعان، الله يحميها الله طل الخيال بأرض الميدان، الله يحميهم الله وسيدي سلمان. تحيا بنت الدرزي اخت الشجعان، الله يحميها الله وسيدي سلمان.